بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث في الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى، فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. عرفنا أنه أراد رحمه الله تعالى أن يبين نقيض التوحيد، لما بين لك أولا ما هو التوحيد، وعقد فصلا فيما يتعلق بالعبادة تتميما لمعنى التوحيد وما يتعلق به بالتوحيد، أراد أن يبين لك النقيض، أنه لا يتم عند الموحد فهم التوحيد إلا إذا فهم المراد بالشرك، وإذا لم يفهم حينئذ سيكون عنده شيء من الخلل. ولذلك عقد هذا الفصل رحمه الله تعالى، وعرفنا أن الأولى إلا إذا توسع الناظم في إطلاق الضد وراد به النقيض أن يعبر في بيان نقيض التوحيد، لأن الشرك والتوحيد نقيضان لا ضدان، إذ الضدان لا يجتمعان لكن يرتفعان، وأما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذا شأن التوحيد والشرك، لا يقال بأنه موحد مشرك، حينئذ نقول إما موحد وإما مشرك، أما أن يجتمعا فلا، وأن يرتفعا فلا. إذن هل يمكن أن يوصف العبد بكونه ليس مشركا ولا موحدا؟ نقول هذا لا وجود له البتة، إما موحد وإما مشرك. وهل يجتمعان؟ نقول الأصل في إطلاق الشرك والكفر المراد به الأكبر، ولا شك أن التوحيد لا يجتمع مع الشرك الأكبر، والتوحيد والإيمان لا يجتمع مع الكفر الأكبر، فإذا كان كذلك حينئذ لا اعتراض على الإطلاق، ولا يقال بل قد يجتمع مع الشرك الأصغر والكفر الأصغر. قل هذا ليس مراد لأهل السنة والجماعة إذا أطلقوا بأن الشرك والتوحيد لا يجتمعان وبأن الكفر والإيمان لا يجتمعان، لأن مقصودهم الشرك الأكبر والكفر الأكبر. في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وهو ضد واحد، ولذلك حصره في قوله وهو الشرك، وعرف الجزئين، ثم بين أنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وهو الذي عناه بقوله والشرك نوعان، فشرك أكبر يعني شرك نوعان، هذا باستقراء الكتاب والسنة، بمعنى أن النظر هنا التقسيم تقسيم شرعي، وحقيقة الشرك يعني تعريفه وبيان حده كذلك شرعي، فبيان معنى الشرك شرعي، بل لفظ الشرك هذا شرعي يعني جاء به الشرع، فإذا كان كذلك حينئذ يكون المرد إلى الكتاب والسنة، فاللفظ شرعي هو الشرك، والمعنى شرعي معنى الشرك كما سيأتي، وكذلك التقسيم تقسيم شرعي، فإنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال الرياء، دل ذلك على أن الشرك منه أصغر منه أكبر. ثم إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك، ولذلك أجمع على أنه يجتمع مع الإيمان ما أطلق عليه الشرع بأنه كفر، وهو ماذا؟ الكفر الأصغر، وكذلك يجتمع مع الإيمان والتوحيد ما أطلق عليه الشرع بأنه شرك أصغر. إذن الشرك الأصغر لا ينافي التوحيد، والكفر الأصغر كذلك لا ينافي التوحيد، بل يجتمعان، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج. إذن والشرك نوعان، لو قال قائل ما الدليل على أن الشرك يتنوع إلى قسمين أصغر وأكبر؟ نقول الدليل إجماع، وذلك باستقراء نصوص الكتاب والسنة، كما أجمعوا على أن الشفاعة مثبتة ومنفية، وهذا بالنظر في دلالة الكتاب والسنة، وكذلك كما قاله جماهير أهل السنة والجماعة بكون التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، هذه الأقسام شرعية، فالنظر حينئذ يكون من جهة الاستقراء، إما أن يأتي نص من الكتاب والسنة حينئذ لا معدل عنه البتة، وإما أن يأتي اجتهاد، ثم قد يحصل إجماع على هذا الاجتهاد والاستنباط أو يقع شيء من الخلاف، حينئذ يكون المسألة فيها قولان، لكن هذا ليس في الأصول البتة، ليس له مثال، وإنما قد يقع نزاع بين أهل السنة والجماعة في بعض المسائل العلميات الفرعية التي ليست أصلية. وأما أصول معتقد أهل السنة والجماعة الحمد لله كله متفق عليه، يعني محل إجماع، لم يتنازعوا في معنى التوحيد، ولم يتنازعوا في معنى الإسلام، ولم يتنازعوا في معنى الكفر والإيمان، في معنى ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم، كل ذلك يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة، ومع ذلك اتفقوا على تلك المعاني. قال: وبيان كل منها. قال: به خلود النار إذ لا يغفر. هذا فيه بيان لحكم الشرك الأكبر، أن فاعله الواقع فيه أنه خالد مخلد في النار، وإذا كان كذلك فدل ذلك على أن ثم فرقا بين النوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأنه قال: والشرك نوعان. إذن هما نوعان، شرك في اللغة مر معنا تعريفه، وفي الشرع سيأتي ذكره في البيت التالي، ثم قال نوعان، فقدم التقسيم، لأنه لا يمكن أن يجمع بين تعريف الشرك الأكبر والشرك الأصغر في تعريف واحد، لأن كل منهما له حقيقة. الشرك الأكبر يخرج من الملة، وهذا محل وفاق، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، إذن كيف نجمعهما في تعريف واحد؟ هاتان حقيقتان، كل منهما مغاير للآخر، هذا يخرج من الملة وهذا لا يخرج من الملة، وهذا يترتب عليه الخلود في النار وهو الشرك الأكبر، والآخر على الصحيح أنه داخل تحت المشيئة، يعني شأن سائر الذنوب من الكبائر ونحوها، حينئذ لا يمكن أن يجمع بينهما في تعريف واحد. ولذلك قالوا: شرك نوعان، فشرك أكبر، هذا الأول، فالأول شرك أكبر، فهذه فاء الفصيحة. به خلود النار إذ لا يغفر. لماذا يخلد في النار؟ قال: إذ للتعليل هنا، لا يغفر تعليل لخلوده في النار، قد مر ما يتعلق بهذا البيت. ثم عرف الشرك الأكبر بقوله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. بيت الثاني، وهو قول: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به، يكفي هذا ندا، لقوله ندا يكفي أنه حد للشرك الأكبر، والشرك الأكبر هو اتخاذ الند مع الله تعالى، ما زاده رحمه الله تعالى هو كالتفصيل لكيفية هذا الاتخاذ، كيف يتخذه؟ قال: مسويا به مضاهي، يقصده إلى آخره، وكأنه أراد أن يبين حقيقة الاتخاذ. وإلا قوله: اتخاذ العبد غير الله ندا، يعني يصير غير الله ندا، يجعله ندا مع الله تعالى، وأراد به الإشارة إلى قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن جاء تعريف الشرك في الكتاب كما أنه جاء في السنة، وهذا كما ذكرناه مرارا مما ينبغي استحضاره دائما، أن حقيقة الشرك هذه حقيقة شرعية، بمعنى أن اللفظ جاء به الشرع، ثانيا هل فسره أم لا؟ نقول فسره، بين المراد به بالشرك، كما أنه خلق الجن والإنس من أجل العبادة وبين هذه العبادة، وأمرهم بالتوحيد وبين لهم التوحيد، ونهاهم عن الشرك وبين لهم الشرك، ونهاهم وأمرهم باجتناب الطاغوت وبين لهم حقيقة الطاغوت، هكذا، هذا محل وفاق لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة البتة. إذن وهو اتخاذ العبد غير الله، وهو أي الشرك الأكبر، ضمير يعود إلى قوله: فشرك أكبر، وهو أي الشرك الأكبر اتخاذ العبد، أي تصير العبد، اتخذ هنا بمعنى بمعنى صير، اتخذ الله إبراهيم خليلا أي صيره خليلا، حينئذ تحتاج إلى مفعولين، مفعول الأول قوله غير الله، مفعول الثاني قوله ندا، قوله ندا به هذا متعلق بقول مسويا ليس متعلقا بالاتخاذ ولا الند، إنما هو متعلق بقول مسويا به يعني مسويا به الله مضاهي به الله إلى آخره. إذن وهو أي الشرك الأكبر، وقولنا الأكبر هذا قيد للاحتراز أو لكشف البيان أو للبيان، قل للاحتراز لأن البحث هنا في الشرك الأكبر المقابل للشرك الأصغر. إذن أكبر وأصغر قيدان، لكل واحد منهما مفهوم لا بد من اعتبار ماذا؟ أنه أخرج ما يقابله، إذا قيل الأصغر أخرج الأكبر، وإذا قيل الأكبر أخرج الأصغر، هذا شأن القيد. وهو اتخاذ أي تصير العبد غير الله ندا، عبدي اتخاذ هذا مصدر اتخذ يتخذ اتخاذا، والعبد في الأصل أنه فاعل فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، إضافة المصدر إلى فاعله، اتخاذ أي تصير العبد، إذن المتخذ من؟ العبد، فهو فاعل الاتخاذ، هو فاعل التصير، هو الذي جعله ماذا؟ هو الذي جعله ندا. وهنا الاتخاذ لا يشترط فيه الفعل، بل قد يكون عملا قلبيا وقد يكون عملا بالجوارح. قد يظن الظان أن الشرك ماذا؟ أن الشرك لابد أن يسجد للصنم، أن يتقرب، أن يستغيث إلى آخره. نعم هذا واقع وهو كثير، لكن قد لا يفعل ويكون مشركا إذا اعتقد جواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ما حكمه؟ إذا اعتقد فقط ولو لم يفعل ما حكمه؟ يقول هذا مشرك شركا أكبر. هل فعل؟ قل لا لم يفعل. إذن الاتخاذ لا يشترط فيه أن يعمل أن يمارس الشرك، وليس قيدا، بعكس التوحيد، التوحيد الاعتقاد القلبي لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من عمل الجوارح، وإلا لا يكون موحدا البتة. ومن هنا ذكرنا فيما سبق إجماع أهل السنة والجماعة على أن العمل بالجوارح داخل في مسمى الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه التوحيد ودخل فيه الإحسان ودخل فيه الإسلام إلى آخر ما مر معنا. حينئذ نقول التوحيد يشترط فيه العمل فلا يكفي الاعتقاد، والشرك الأكبر بعكسه، فلو اعتقد ولم يعمل نقول وقع في الشرك أو مشرك. فكل من جوز السجود للصنم ولو لم يسجد، أو جوز الاستغاثة بغير الله تعالى أيا كان ذلك المستغاث، حينئذ نقول تجويزه للاستغاثة نقول هذا قد أقر واعتقد ورضي بما هو كفر أكبر، حينئذ نكون مشركا. إذن لا يشترط العمل الظاهر بخلاف الإيمان. إذن اتخاذ العبد ولو لم يعمل تصير ولو كان بالقلب بأن يكون مجوزا للشرك الأكبر. اتخاذ العبد غير الله سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو قبرا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أيا كان ذلك، شمس أو قمر أو كوكب، وهذه التي يتعلق بها المشركون ليست خاصة بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد تتبدل وتتغير وتختلف من زمان إلى زمان. والمراد هنا ماذا؟ اتخاذ بمعنى تعلق القلب بغير الله تعالى، وجعل لهذا الغير ما هو من خصائص الباري جل وعلا، حينئذ وقع الشرك، وقع الشرك بقطع النظر عن المشرك به مطلقا. ولذلك قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، عبر بأحدا، وهو نكر في سياق نهي لا تدعوا مع الله أحدا، حين نقول نكر بالسياق أنه فيعم ماذا؟ يعم كل ما يمكن أن يصرف إليه يعني ذلك الأحد سوى الله تعالى من أنواع التعلقات والتعبدات لغيره جل وعلا. إذن أحدا هذا دل على أنه أن المشرك به لا يلتفت إلى نوعه، وليس هو خاصا بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اتخاذ العبد غير الله، إذن غير الله فيه عموم يعني ما سوى الله، وهذا يصدق على من؟ على كل ما سوى الله، أحاد أفراد لا نهاية لها، لا حصر لها ولا عد لها. ولذلك يمثل أهل العلم هنا بما اشتهر فقط عند عباد القبور من القبر، شمس قمر إلى آخره. قال ندا، هذا قلنا مفعول ثاني، اتخاذ العبد غير الله ندا. ندا نقول في الألوهية، قيده ندا في الألوهية. لماذا؟ لأن البحث هنا إنما هو في الشرك المقابل لتوحيد العبادة، الشرك المقابل لتوحيد العبادة. وعرفنا أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، صرف بعضها لغير الله شرك. إذن دل ذلك على أن صرف العبادة المراد به تحقيق توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الإلهية، إفراد الله تعالى بالعبادة. صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. أهل العلم في مقام الحديث عن التوحيد إذا ذكروا الشرك إنما ينصب قولهم ابتداء وانتهاء على الشرك في العبادة، وهذا لا يلزم منه التخصيص، لأن الشرك كما يدخل شرك العبادة كذلك يدخل ماذا؟ يدخل في باب الأسماء والصفات، وكذلك يدخل في الربوبية. وعرفنا أن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. يقابل كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة شرك، شرك في الربوبية، ثم ينقسم شرك أكبر وشرك أصغر. كذلك في الأسماء والصفات يدخل فيه الشرك، ثم ينقسم شرك أكبر وشرك أصغر، وكذلك الشرك في العبادة. إذن الوصف بكونه أكبر أو أصغر لا يختص بالشرك الذي يقابل توحيد العبادة، بل هو عام، بل هو عام. ولذلك تكون عندنا حينئذ أنواع الشرك على جهة التفصيل ستة: شرك أكبر في الربوبية، شرك أكبر أصغر في الربوبية، شرك أكبر في الأسماء والصفات، شرك أصغر في الأسماء والصفات، شرك أكبر في توحيد الألوهية، شرك أصغر. جاءت ماذا؟ على جهة التفصيل لا إلى ستة، ولكن إذا أجملت حينئذ يقال الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. إذن اتخاذ العبد غير الله ندا أي في الألوهية، لأن المقام مقام بحث في توحيد العبادة يقابله الشرك في العبادة، ثم هو الذي وقع النزاع بين الرسل وأقوامهم، أقروا بأن الباري جل وعلا هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت إلى آخره، ولم يحصل نزاع في أصول توحيد الأسماء والصفات، وإن حصل عند بعضهم إنكار لبعض الأسماء لكنه ليس هو المطرد العام، وإن كانت هي متلازمة من حيث الوجود ومن حيث العدم كما مر معنا. حينئذ لما كان الصراع والنزاع والمعركة بين الرسل وأقوامهم في توحيد العبادة، خص أهل العلم البحث في الشرك في العبادة ندا أي في الألوهية. وإن كان الشرك الأكبر شرعا أعم من تخصيصه بالند في الألوهية، ولذلك عرفه بعض بأنه أن تجعل لله ندا في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات ليشمل الأنواع الثلاثة، أن تجعل لله ندا في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. لكن مقصود المصنف هنا الشرك في العبادة، ولذلك الأصل في كتاب التوحيد كما مر معنا أن البحث في هذه المسائل، وذكر بعض الأبواب المتعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أو الشرك في الربوبية أو الشرك في الأسماء والصفات، لكن هذا على جهة التفريع. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا، هذا نهي كذلك، لا ناهية، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم. ثم أعلم أن التحريم على درجات، ليس على درجة واحدة. هل قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا كقوله لا تأكلوا الربا، لا يغتب بعضكم بعضا؟ الجواب لا. توحيد أعلى المأمورات، فإذا أمر الباري جل وعلا بشيء نقول المأمورات في الشريعة ليست على مرتبة واحدة، وهذا محل وفاق، والمحرمات في الشريعة ليست على مرتبة واحدة، بل هي مراتب. حينئذ في باب الأمر نقول أعلى المأمورات هو التوحيد، أعلى المأمور لا يتقدم عليه شيء البتة، فأعلى الواجبات وأوجب الواجبات وآكد الواجبات هو الأمر بتوحيد الباري جل وعلا. يقابل في المحرمات أعلى وآكد المحرمات هو الشرك بالله تعالى. ما بعده من الواجبات في مقام المأمورات يكون تاليا للتوحيد حسب الصلاة وما بعدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك، إذن فإنهم أجابوك، فإن لم يجيبوك حينئذ لا تأمرهم بالصلاة، مع كون الصلاة مأمورا بها وتاركه يعتبر كافرا، لكنه ليس بمنزلة التوحيد، إذ التوحيد الذي جعل أولا في الدعوة إلى الله تعالى يعتبر شرطا مصححا لسائر العبادات من غير عكس. ودل ذلك على أن أعلى المأمورات هو التوحيد. كذلك في مقام المنهيات أعلى درجات المنهيات مما حرمه الله تعالى هو الشرك بالله. إذن إذا قال الأصولي هنا في هذا المقام فلا تجعلوا لله أندادا، لا تتخيل بأن قوله فلا تجعلوا كقوله فلا تقربوا الزنا، وإن كان الزنا عظيم، أو قوله جل وعلا لا تأكلوا الربا أو لا يغتب، هذه محرمات فعلها والوقوع فيها لا يخرج فاعلها ماذا من الإسلام، بل هو باق على الإسلام، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لكن فلا تجعلوا إن جعل خرج من الملة، أو لا فلا تجعلوا إن خالف فوقع في المنهي ما حكمه خرج من الملة. إذن هل المنهي هنا يستوي مع شيء لو فعله لا يخرج من دائرة الإسلام، مع شيء لو فعله خرج من دائرة الإسلام؟ لا يستويان يعني قطعا. هذا دل ذلك على أن المحرمات ليست على مرتبة واحدة، منها ما هو أعلى ثم ما بعده يأتي ما هو متفق على وجوبه في مقام الواجبات، ومنه ما هو مختلف في وجوبه. وكذلك في المحرمات ما دون الشرك منه ما هو متفق على تحريمه ومنه ما هو مختلف في تحريمه. ولذلك قال أهل العلم بأن ترك الواجب المختلف فيه في الإنكار ليس كترك الواجب المتفق عليه، يعني حتى أنت إذا عرفت أن هذا الواجب مختلف فيه الإنكار لا يكون بدرجة الإنكار على ترك واجب متفق عليه. كذلك الإنكار على فعل محرم مختلف فيه ليس كالإنكار على محرم متفق عليه، فرق بين النوعين. إذن قوله فلا تجعلوا لا ناهية، وتجعلوا هذا فعل مضارع مجزوم بلا وجزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل لا تجعلون هذا الأصل، فدخل الجازم فأسقط النون حذف النون. فلا تجعلوا وتجعل فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، إذا نكرة في سياق النهي حينئذ يعم أو لا يعم ماذا؟ قليل الشرك وكثيره، وإن قل وإن كان أقل ما يصدق عليه أنه شرك، إذن عم الشرك الأكبر والأصغر. ولذلك استدل ابن عباس بهذه الآية على الشرك الأصغر، كما هو عادة السلف أنهم يفهمون من الآيات النازلة، أو بالأصح يقال بأنهم يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على النهي عن الشرك الأصغر، وهذا متواتر عنهم. فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا هذا نكرة في سياق النهي حينئذ يعم أنتم تعلمون. فبين الله عز وجل بهذا النص معنى الشرك، ودل على ذلك الحديث الآتي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي ذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا. قال ابن جرير والأنداد جمع ند، والند العدل والمثل، يعني الند في الآية. فلا تجعلوا لله أندادا، المراد بالأنداد أنداد أفعال، يعني وزنه أفعال، جمع ند على وزن فعل ند، أضغمت العين في اللام. قال ابن جرير والأنداد جمع ند، والند هو العدل والمثل. لا تجعلوا لله أمثالا، لا تجعلوا لله عدلا، تعدل غير الله بالله في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله. كل من صرف العبادة لغير الله جل وعلا فقد جعل ذلك المصروف إليه جعله ندا لله تعالى، يعني مثيلا، لأنه لا يعبد إلا الله. فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى فقد شبه المخلوق بالخالق، ساوى المخلوق بالخالق، ضاها المخلوق بالخالق، جعل المخلوق ندا للخالق. إذن كلها معاني تدل على ماذا؟ على معنى التسوية، على معنى تسوية. ولذلك عرف بعضهم الشرك بهذا المعنى، والند العدل والمثل، كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء. ولست له بند يعني لست له بمثل ولا عدل، وكل شيء كان نظيرا لشيء وله وشبيها فهو له ند وهو كذلك. إذن الشرك قائم على المشابهة والتسوية، قائم على المشابهة والتسوية. ولذلك ابن قيم في أكثر كلامه عن الشرك يفسره بأنه تشبيه المخلوق بالخالق، ثم تشبيهان: تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه المخلوق بالخالق، وكلاهما من الشرك. لست له بمثل ولا عدل، وكل شيء له، وكل شيء كان نظيرا لشيء وله وشبيها فهو له ند. ثم أسند عن قتادة ومجاهد قولهما: أندادا أي عدلا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أندادا قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. يعني عرف ابن مسعود الند هنا بالشرك في الطاعة، قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، قد نهى الله تعالى عن ذلك، ومر معنى الشرك في الطاعة. وعن ابن عباس أندادا قال: أشباها. قال ابن عباس: نزل ذلك في الفريقين جميعا، الكفار والمنافقين. يعني الآيات هي قاعدة عامة عند السلف، ما نزل في المشركين فهو عام، لا يختص بطائفة دون أخرى. وإن قيل بأن نزلت في أهل الكتاب من اليهود دون النصارى أو بالعكس أو نحو ذلك، فهو من باب تحقيق سبب النزول فحسب، وإلا من حيث المعنى فالآية حينئذ تكون عامة. قال: وإنما عنا تعالى ذكره بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد، لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وأنتم تعلمون أي تقرون بما أقررتم به من توحيد الربوبية. ولذلك القسمة ثنائية هنا، ما يتعلق بماذا؟ بالشيئين المتقابلين. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا يتعلق به بتوحيد العبادة، وأنتم تعلمون هذا يتعلق به بتوحيد الربوبية. وهذا مما قد يستدل به على أن التقسيم شرعي، يعني التقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، قد يقال بأنه هذه الآية تدل على ذلك، لأنه قابل بينهما ولم يبقى إلا توحيد الأسماء والصفات، ويؤخذ من دليل منفصل. حينئذ فلا تجعلوا لله أندادا في ماذا؟ في العبادة. وأنتم تعلمون بأنه لا خالق لكم إلا الله ولا رازق إلا الله، فأقررتم بجملة وأصول من توحيد الربوبية، لزمكم ماذا؟ الإقرار بتوحيد الألوهية. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسل من توحيده هو الحق لا شك فيه. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث هذا فيه تفسير للشرك يضم مع الآية. حينئذ الشرك فسره الله تعالى، بينه في مواضع عديدة، ومن هذا النص الذي معنا، كذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث المذكور. يدل عليه ما جاء في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله الحديث. إذن قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، هنا جاء اللفظ ولم يأتي التعريف. في حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ ألا يقابل أكبر الكبائر؟ بلى يقابله. فدل ذلك على أن أكبر الكبائر هو الإشراك بالله، ومعنى الإشراك هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك. معادلة واضحة بينة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الشرك بكونه أكبر الكبائر، ثم سئل أي الذنب أعظم، هذا مراد في المعنى لأكبر الكبائر، ففسره عليه الصلاة والسلام بقوله أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك نقعد قاعدة مهمة في هذا الباب، لأنك لو دخلت مع الفرق المخالفة ستجد أقوالا اجتهادية في تفسير معنى الشرك، فلابد أن تعرف كيف نأخذ التعريف الذي دل عليه الكتاب والسنة. تعريف الشرك هذا قطعي، يعني ثابت بالكتاب والسنة، ولم يجعل الله عز وجل لأحد أن يجتهد في مثل هذه المسائل، لا باب الإيمان ولا تعريف الإسلام ولا الكفر ولا ما يقابلهما. حينئذ نقول هذه كلها أمر الله تعالى بها مما أمر به، ونهى الله تعالى عما نهى عنه، وقد بين بعدما أمر ونهى بين المراد بالمأمور كما أنه بين المراد بالمنهي. ولذلك أمر بالصلاة وبينها، أمر بالصوم وبينه، أمر بالزكاة وبينها، أمر بالحج وبينه، كذلك ما جعل ذلك للخلق البتة. وأعظم من ذلك التوحيد، أمر به فبينه فسره، كذلك الشرك نهى عنه كذلك فسره. تبين هذه به مسويا، إذن هذا هو تعريف الشرك. ثم قال به مسوي، هذا باب التأكيد، لأنه إذا اتخذ الند مع الله تعالى فالاتخاذ علته التسوية، لم يتخذه يعني يصرف إليه أنواع من العبادات إلا إذا سوى بينه وبين الله تعالى، وضاها بينه وبين الله تعالى. به مسويا، مسويا الله، حذف المفعول به، يحبه كحب الله، ويخافه ويخشاه كخشية الله، ويتبعه على غير مرضات الله، ويطيعه في معصية الله، ويشركه في عبادة الله. إذا مسويا به، مسويا، مسويا به، به جار مجرور متعلق بقوله مسويا، مسويا به الضمير يعود إلى الند، كذلك مسويا اتخاذ العبد غير الله ندا، مسويا به مسويا يعني بالند، مسويا به الله، فحذف المفعول به، أو لا حذف المفعول به. إذن به الضمير هنا يعود إلى الند، ومسويا الضمير الفاعل يعود إلى العبد متخذ، والمفعول به محذوف. مسويا به لها، لها سواه في ماذا؟ في العبادة، يكفي هذا الاختصار. سواه به ماذا؟ في التعبد، فصرف إليه أنواعا من العبادات كما عبد الله تعالى بأنواع من العبادات. وهو اسم فاعل سوى، والسين والواو والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين، استقامة واعتدال بين شيئين. يقال هذا لا يساوي كذا، أي لا يعادلهم، هذا لا يساوي كذا أي لا يعادلهم، وفلان وفلان على سوية من هذا الأمر أي سواء. ويقال سويت الشيء تسوية فاستوى، ويقال ساواه مساواة ماثله وعادله قدرا أو قيمة. ومنه قولهم هذا يساوي درهما أي تعادل قيمته درهما. إذن تسوية مراد بها المعادلة، المماثلة. به مسويا أي مماثلا، معادلا بهذا الند الله عز وجل. أين وقعت المعادلة؟ في العبادة، صرف العبادة لغير الله تعالى. مضاهي به الله كذلك، مضاهي به، به هذا دل عليه به مسويا، حذفه من الثاني. مضاه به لابد من الضمير، حذفه لماذا؟ لدلالة السابق عليه. أين المفعول به؟ محذوف كسابقه. مضاه به أي ند الله، فضاه يعني شابه، ومضاه هذا بإثبات الياء هنا لوزن الأصل فيه حذف لأنه منكر منقوص أو لا، ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر وخادع وزعن حام حماه مانع. إذن مضاهي المضاهات المشاكلة، مضاهات المشاكلة. قال الليث المضاهات مشاكلة الشيء بالشيء، مشاكلة الشيء بالشيء. وربما همزوا فيه وضاهيت الرجل شاكلته، واضح هذا المراد به معنى المساواة. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، سووا بين معبوداتهم وبين الله تعالى في المحبة، يحبون الله تعالى ويحبون أنداده، يعني التسوية بينهما. وفيها قولان، وحكى عنهم في اختصامهم في النار عن المشركين قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. لماذا في ضلال مبين؟ ما تعليله؟ قال إذ هنا تفيد التعليم، يعني لماذا كنتم، ما الذي حكم عليكم بكونكم في ضلال مبين؟ إذ نسويكم برب العالمين، تسوية هي السبب، لأنه هو الشرك الأكبر. وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أقروا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على إقرارهم بتوحيد الربوبية، لكن لم ينفعهم. أقروا بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم ينفعهم، يعني لم يدخلهم في الإسلام. حكم الله تعالى بآيات عديدة أنهم إذا سئلوا عن بعض أفراد أو أصول توحيد الربوبية أجابوا بما يوافق الحق، لكن لم ينفعهم، بمعنى أن الله تعالى لم يحكم عليهم بالإسلام، بل حكم عليهم بالشرك. إذن لم يسووهم في توحيد الربوبية، ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده، وفي خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله، ولم يفردوا الله تعالى بالعبادة دون من سواه. قال البغوي رحمه الله تعالى إذ نسويكم نعدلكم برب العالمين فنعبدكم. إذن حصلت التسوية، ثم حصل ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. إذ نسويكم نعدلكم برب العالمين فنعبدكم. قال ابن كثير قوله إذ نسويكم برب العالمين أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين، وعبدناكم مع رب العالمين. يعني جعل الشرك هنا في نوعين، الشرك في الطاعة إن الحكم إلا لله، والشرك في العبادة. وهذا يدل على أن ابن كثير رحمه الله تعالى يرى أن الشرك في الطاعة داخل مطلقا في الشرك في العبادة، أو كذلك هذا الأصل فيه، لأن الطاعة عبادة، فإذا صرف الطاعة لغير الله تعالى كمن صرف السجود لغير الله تعالى، أو صرف الذبح أو النذر أو الاستغاثة إلى آخره، يعني صرف عبادة لغير الله، لا فرق بينهما. كما قال الله عز وجل لا إله إلا الله، يعني لا مستحق للعبادة إلا الله، كذلك قال إن الحكم إلا لله. أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين. طاعة المطلقة لمن؟ لله عز وجل. فإذا جعل الطاعة لغير الله تعالى كمن جعل الخوف لغير الله تعالى، لا فرق بينهما البتة. صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا. ولذلك قال تعالى في شأن الميتة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم فيما ادعوا بأن الميتة هذه من فعل الله تعالى وأنها أولى بالحل مما تذبحون أنتم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي شرك؟ الشرك الأكبر. إذا أطلق صرف إلى الشرك الأكبر. أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين، وعبدناكم مع رب العالمين، مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا بل زعموهم شفعاء لهم عند الله تعالى ليقربوهم إلى الله زلفا. بمعنى أن المشركين الذين عبدوا غير الله تعالى هل عبدوهم استقلالا بمعنى أنهم يعتقدون أنها هي الآلهة المستقلة بكل شيء؟ الجواب لا، وإنما جعلهم ماذا؟ وسائط بينه وبين الله تعالى. إذن اعترفوا بأن المستحق ابتداء للعبادة من؟ هو الله عز وجل، ولكنهم قاسوا الخالق على المخلوق فشبهوا الخالق بالمخلوق، كما أن المخلوق الذي يعد ملكا من الملوك أنه لا يدخل عليه مباشرة بل لابد من يرفع له حاجته. قالوا كذلك الباري جل وعلا، ننزه الباري جل وعلا أن يكون أدنى من ملوك الأرض وهو ملك الملوك، فقاسوا قياسا فاسدا فجعلوا بينهم وبين الله تعالى وسائط يرفعون حاجاتهم إلى الباري جل وعلا، كما أنهم إذا أرادوا الدخول على الملوك جعلوا وسائط بينهم وبين الملوك. إذن لم يعبدوهم استقلالا بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفا، ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق، ويطلبونه أي يطلبون من هذا المخلوق منه يعني المملوك وهو الشفاعة، وأن له أن يشفع بدون إذن الله عز وجل. والله تعالى يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع، ما شفيع هذا الأصل، ودخلت من الزائدة للتأكيد على العموم. ما شفيع، شفيع نكرة في سياق النفي، حينئذ دخلت من كقوله تعالى هل من خالق غير الله، قوله جل وعلا ما جاءنا من بشير، بشير فاعل، دخلت عليه من الزائدة فجعلت الظاهرة في العموم نصا في العموم. كذلك هل من خالق غير الله، هل خالق هذا الأصل، فدخلت من فجعلت الظاهرة في العموم نصا في العموم. كذلك هنا النص معنا ما من شفيع، أصلها ما شفيع، فدخلت من فجعلت الظاهرة في العموم نصا في العموم. ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شركا، يعني ما فعلوه من طلب الحوائج من هذه المعبودات لترفعها إلى الله عز وجل سماه ماذا؟ سماه شركا، سماه بل هذا الذي جاء التنصيص عليه في الكتاب والسنة، وهذا الذي فعله من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم جعلوا هذه المعبودات وسائط بينه وبين الله تعالى، فسمى الله تعالى هذه الوساطة سماها شركا أكبر وكفر فاعلها. ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شركا كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجمعوا في ذلك بين شركين، الأول عبادتهم إياه من دون الله عز وجل يعني صرف العبادة ذاتها، الثاني وهو شرك كذلك جعلهم شفعاء بدون إذن الله عز وجل، وهذا يدل على أن الشرك مركب هنا، لكن جاء التعليل في كونهم صرفوا العبادة لغير الله تعالى بكونهم جعلوهم شفعاء. وقال الله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا حصر، بمعنى ليس ثم علة في صرف العبادة لغير الله تعالى إلا أنهم يتقربون به من الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نعبدهم هذا فيه إسناد الفعل الذي هو العبادة إليهم، إذن هل عبدوها أو لا؟ عبدوها وسموها عبادة، ثم بينوا العلة وهي التقريب كونهم ماذا؟ زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى يعني تقريبا. وقال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، قال ابن كثير ثم أخبر تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، يعني جعلوا هذه الأصنام في صورة الملائكة، صورة ملائكة، لأن الذين عند الباري جل وعلا وهم مقربون هم الملائكة، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة. لماذا؟ قال ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا، فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربون عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا من عجائب، تملكه أنت وما ملك، يعني هو لا يملكك وأنت تملكه، إذا كان كذلك لماذا تصرفون العبادة لغير الله تعالى؟ وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، يعني في كل زمان ما يتقربون إلى هذه المعبودات إلا من أجل التقريب، وإلى زماننا هذا عباد القبور يستغيثون بما يسمون بالأولياء، لماذا؟ قالوا أقرب، أنا دنست نفسي بالذنوب وهذا ولي وقرب إلى الباري جل وعلا، وهكذا. فالعلة هي واحدة والشرك هو الشرك، والمشركون هم المشركون، ولذلك نقول الشرك حكم شرعي معلل، أو لا تبي لهذا، حكم شرعي معلل، بمعنى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت حقيقة الشرك فثم الشرك، فثم الشرك. فإذا كان من أنزل عليهم القرآن وحكم عليهم بكونهم مشركين قد بينوا العلة وهي اتخاذ الشفعاء ليكونوا وسطاء بينه وبين الله تعالى، بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من يدعي هذه الحجة نقول لا فرق، هذا قولك هو قول أجدادك السابقين، حينئذ حكم عليهم الشارع بماذا؟ بالشرك الأكبر، فأنت وإياهم سواء في الحكم سواء، ولا نفرق ولا نقول هذا جاهل وذاك جاهل أيضا وهذا جاهل، وحكم عليهم الشرع بماذا؟ بالشرك الأكبر، لا فرق بينهم البتة. قالوا هذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم قياس فاسد لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله فعل وفاعل مفعول به، واجتنبوا الطاغوت فعل وفاعل مفعول به، وإذا عرفت معنى الفعل ومعنى الفاعل ومعنى المفعول أدركت حقيقة هذه الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إجماع، حكاية إجماع في كل أمة رسولة، ثم قال وما أرسلنا من قبلك من رسول، ما وإلا هذا أعلى صيغ الحصر ودل على أن الحكم الشرعي هذا ثابت ولا إشكال فيه، وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوهم، ولا تضربوا لله الأمثال تعالى الله عن ذلك، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله، قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني نبذوا الشرك، تركوا التعلق به بالأصنام ونحوها فرجعوا إلى الحق، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هذه إذا الفجائية، كان الأصل ماذا؟ لما أخلصوا وقت الشدة فلما نجاهم إلى البر كان الأصل ماذا؟ أنهم يستمرون، لكن فإذا هم مشرك فإذا هم يشركون. وهذا بخلاف مشرك زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها، فإنهم يشركون في شدة أضعاف شركهم في الرخاء، وأيضا فإنهم يعتقدون فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه القاعدة الرابعة من القواعد الأربع التي مرت معنا من قواعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعرفنا أنها محل نزاع من هذه الحيثية. لا شك أن مشركي زماننا أغلظ من هذه الحيثية، لكن هناك حيثيات أخرى قد يقال بالعكس، لأن أولئك كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أقروا، أولئك كذبوا بالقرآن، هؤلاء أقروا، أولئك عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا، ادعوا محبته، أولئك كذبوا بالقدر قضاء، هؤلاء أسلموا بالقضاء والقدر. إذن ثم فوارق أخرى قد تدل على أن المتأخرين من وجوه أقل شركا من السابقين، ومن وجوه أخرى قد يقال بالعكس، فالمسألة النسبية باعتبارات مختلفة. يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، قلنا هذا كالتفصيل لقوله اتخاذ العبد غير الله للدم به مسويا مضايا. يقصده القصد إتيان الشيء، وبابه ضرب، يعني ضرب يضرب، يقصد ليس يقصد، يقصد ضرب يضرب، إذن بابه ضرب، تقول قصده وقصد له وقصد إليه، قصده تعدى بنفسه، وقصد له تعدى بالله، وقصد إليه تعدى بإله، كله بمعنى واحد. وقصد قصده أي نحى نحوه، ولذلك نقول النحو في لسان العرب يأتي على معان منها القصد، قصد ومثل جهة مقدار إلى آخره، هي قصد. إذا النحو يأتي معنا القصد وهكذا. يقصده، من الذي يقصد؟ يقصده عندنا ضميران، ضمير مستتر وضمير بارز. المستتر يعود إلى العبد متخذ، والبارز يعود إلى الند. يقصد المتخذ، العبد المتخذ يقصد ماذا؟ يقصد ذلك الند، إذ ثم تعلق قلبي. يقصده أي العبد المتخذ ذلك الند من دون الله تعالى، يقصد ندهم، يقصد ندهم عند نزول الضر، عند أي وقت؟ عند وقتية، هنا تدل على الزمن، عند نزول الضر. النزول هو الحلول، عند حلول الضر، النزول هو الحلول، قالوا نزل ينزل، فعل يفعل، نزولا ومنزلا مفعلا بالفتح منزلا. والضر بالضم الهزال وسوء الحال، والضر بالفتح ضد النفع، ضد النفع. إذن الضر والضر، الضر هو الهزال وسوء الحال، والضر ما يقابل النفع، من باب رده. عند نزول الضر به من خير فاته أو شر دهمه، كما قال الشارع، لجلب خير أو لدفع الشر، لجلب خير له، والخير ضد الشر، أو لدفع الشر، إذن الخير يجلب والشر يدفع، أو يقصد هذا الند لما يترتب عليه من المعاني. ولا شك أن جلب الخير ودفع الشر هذا من متعلقات الربوبية، أو لا، من متعلقات الربوبية. ولذلك قلنا أن أنواع الشرك الربوبية والأسماء والصفات والألوهية متلازمة، كما أن أنواع التوحيد متلازمة، لأنه ما صرف العبادة إليه إلا إذا اعتقد فيه النفع، اعتقد فيه الضر جلبا ودفعا. ودل ذلك على أن كل من صرف العبادة لغير الله تعالى وقع في الشرك في الربوبية شاء أم أبى، ووقع في الشرك في الأسماء والصفات، لجلب خير له أو لدفع الشر عنه، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. هذا تعميم بعد تخصيص، جلب الخير هذا غرض، دفع الشر هذا غرض، ثم أراد أن يعمم أو عند أي غرض أو عند احتياج أي غرض من الأغراض، أي صيغة من صيغ العموم. والغرض الهدف الذي يرمى فيه، وفهم غرضه أي قصده، والحال أنه لا يقدر عليه أي على ذلك الغرض إلا المالك المقتدر، وهو الله عز وجل. مالك، مالك، مالك يوم الدين، المقتدر عند مليك مقتدر من أسمائه جل وعلا، وهو الله سبحانه وتعالى. مع جعله أي جعل ذلك العبد المتخذ ذلك الند لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا، وهذه عبارة الثلاث كلها مترادفة. لذلك المدعو هذا اسم مفعول، يعني الذي دعي وصرف إليه الدعاء بنوعيه، دعاء العبادة ودعاء المسألة. أو المعظم التعظيم والتبجيل، هو التبجيل استعظمه عده عظيمة. أو المرجو من الرجاء، والرجاء هو طمع فيما يدي الغير من ملك أو نبي أو قبر أو شجر إلى آخره، يعني ذلك المدعو أيا كان ذلك المدعو في الغيب سلطانا، أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر، به يطلع، يطلع به، به متعلق به يطلع، أي بذلك السلطان الذي اعتقده فيه. السلطان هنا له معان، لكن أحسن ما يفسر به بكلام الناظم أن قال السلطان هنا الولاية، يجعل له ولاية، ولذلك قيل السلطان هو الملك أو الوالي، هو الملك أو الوالي، إذن جعل له ماذا؟ ولاية. هذه الولاية هي التي تصرف بها، لأنهم يعتقدون في المقبور ماذا؟ أنه يخرج تصرف الكون. إذن له ولاية أم لا؟ له ولاية، له حركة، له قوة خفية كما يعبر بعضها قوة الخفية. به يطلع أي بذلك السلطان الذي اعتقده فيه على ضمير من إليه يفزع، من يفزع إليه، على ضمير من إليه يفزع، من يفزع إليه، إليه متعلق بيفزع. ضمير المراد به هنا ما يكون في القلب، كالنبي ما يكون في القلب به بالضمير، ضمير هو الكناية. على ضمير من إليه أي لذلك الند يفزع أي يستغيث، يقال أفزعته إذا أغثته، وفزعت إليه فأفزعني أي لجأت إليه فزعا فأغاثني في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك. فيرى أنه يسمعه إذا دعاه، ويرى مكانه، ويعلم حاجته، ويقضيها، ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله، يعني يجعل له ما لله عز وجل من خصائصه، يعني أن يعتقد في هذا الولي، أن يعتقد فيه ما الأصل فيه أنه من خصائص الباري جل وعلا، يرى مكانه، يسمع كلامه إلى آخره. قال هنا والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة الربوبية، فوقع الشرك في النوعين، ويجعله مستحقا العبادة مع الله. ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد، ويتبين لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا، وأنه لا أشد هلكة منه، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد، ولا نجى الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك. إذن هذا ما يتعلق به بحقيقة الشرك، اتخاذ العبد غير الله ندا. فكل من جعل غير الله تعالى ندا بأن صرف إليه نوعا من أنواع العبادة فقد وقع فيه في الشرك الأكبر. ثم مدار الشرك الأكبر على أربعة أنواع، مداره، حقيقته، وجوده، أفراده، أحاده، أربعة أنواع. الأول شرك الدعوة، دعوة بمعنى الدعاء، يعني يقع الشرك في الدعوة، في الدعاء، بالمعنى الأعم الذي هو دعاء العبادة أو دعاء المسألة، دعاء العبادة الذي هو العبادات التي لا يكون فيها سؤال، ودعاء المسألة الذي فيه سؤال الباري جل وعلا. شرك الدعوة أو شرك أكبر أي الدعاء، وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، قد مر معنا، بل هو لب العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، حصره فيه، فسر العبادة بالدعاء، إذا العبادة هي الدعاء والدعاء هو العبادة. والحديث رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. قال ادعوني، هذا أمر، والأمر اقتضي الوجوب، ودل على أن الدعاء عبادة. ثم قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، هذا الأصل، عدل عن دعائي لعبادتي، فدل ماذا؟ على أن الدعاء هو العبادة. دعاء السياق يقتضي أن يقول إن الذين يستكبرون عن دعائي، هذا الأصل، لكن عدل عن قوله دعائي إلى قول عبادتي ليدل على أن الدعاء هو العبادة والعبادة هو الدعاء، يعني مرادف له، عبر بالمرادف. ولما ثبت أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر، وليس عندنا تفصيل أصغر وأكبر، بل هو كله شرك أكبر. فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر، مشرك كافر مطلقا دون تفصيل، في كل زمان وفي كل مكان، كل من صرف الدعاء لغير الله تعالى فهو مشرك كافر، والكافر هو المشرك، والمشرك هو الكافر، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال لا يفلح الكافرون، وعبر عن حقيقة هذا الكفر في هذه الآية، وهو قول من يدعو مع الله إلها آخر، دعا مع الله إلها آخر، هذا شرك، وعبر عنه بماذا؟ بالكفر، فدل على أن الشرك هو الكفر، وأن الكفر هو الشرك. وقوله إنه لا يفلح تعليل، وقوله يفلح هذه الصيغة نفي الفلاح لم تأتي كما قال الشيخ الأمين في الأضواء رحمه الله تعالى، لم تأتي في القرآن إلا في حق من هو كافر، لا تأتي في حق المؤمن. لا يفلح بمعنى ماذا؟ نفي الفلاح مطلقا وإن قل. وهل الموحد إذا مات ولو على معاص ولم يتم منها هل ننفي عنه الفلاح مطلقا؟ لا، وإنما له مطلق الفلاح، فدل ذلك على أنه إذا جاءت لا يفلح دل على أنه كافر، واستدل بهذا على أن الساحر كافر لقوله ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنه لا يفلح الكافر، لا فرق بينهما، دل ذلك على أن الساحر كافر والحق كما مر معنا. ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأخبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون له في كربهم وشدتهم، فكيف بمن يشرك بالله في الرخاء والشدة عياذا بالله. نوع الثاني إذا شرك الدعوة أن يدعو العبد غير الله تعالى بصرف الدعاء، سواء كان الدعاء عبادة أو دعاء مسألة لغير الله تعالى. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، يعني شرك يتعلق بالنية، محله النية والإرادة والقصد، ولو لم يعمل، وقد يعمل، وهو أن يقصد ويريد بعمله أصلا غير الله، لم يتوجه بعمله، وجدت النية أولا ثم أتبعه بالعمل، النية ابتداء هذه الأعمال لم يرد بها وجه الله تعالى، وهذا لا يتصور أن يقع من موحد البتة، وإنما هو رياء المنافقين، رياء المسلم يقع ويقع، يعني يقع فيه تشريك، لكن رياء المنافقين لا، هو خالص بمعنى أنه لا يراد به إلا ما سوى الله تعالى. قال هنا: وهو أن يقصد ويريد بعمله أصلا غير الله، بأن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة كلية كأهل النفاق الخلص، بل هذا شأنهم. ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة فهو مشرك

كلها مخرجة من الإسلام لأنها عبادات، وصرف العبادات لغير الله شرك، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم الله كافرين لدعائهم معه غيرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، وساره به ختام الأنبياء. والثاني أي والنوع الثاني، فشرك أكبر الأول، قال والثاني يقابل الأول، والشرك نوعان فشرك أكبر، والثاني أي والنوع الثاني من نوعي الشرك شرك أصغر، لا يخرج من الملة لأنه يقع فيه المسلم، ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد وغلب، وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. يعني الشرك الأصغر اختلف في حده، قيل هل يحد أو تذكر أمثلة، فيقال ما كان مثلها، ويمكن الجمع بين القولين، فبعضهم قال ما كان ذريعة إلى الشرك يعني وسيلة، لكن يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه شيء من التنديد، وليس مطلق كل ما كان وسيلة حينئذ يكون شركا أصغر، لا، قد يكون بدعة ولا يصل إلى حد الشرك الأصغر، لكن يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر بقيد أن يكون فيه شيء من التنديد يعني التسوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التنديد في مقام الشرك الأصغر، ولما قيل له ما شاء الله وشئت، وباتفاق أن هذا الأصل فيه أنه شرك أصغر، قال أجعلتني لله ندا، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الشرك الأصغر فيه تنديد. إذن قال بعض أهل العلم الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الأكبر بإطلاق، هكذا لا يصح، لا يصح، وإنما نجعل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وفيه شيء من التنديد، ليخرج بعض الأنواع التي ليست به بالشرك الأصغر إنما هي من البدع. وضابط آخر وهو يجمع معه أنه جاء في الشرع إطلاق الشرك عليه ولم يكن فيه تنديد مطلق، حينئذ نجعله ماذا؟ من الشرك الأصغر. إذن الشرك الأصغر يمكن أن نجعل له ضابطين: الأول ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر بالقيد السابق أن يكون فيه شيء من التنديد، الثاني أطلق عليه الشرع بأنه شرك ولم يكن شركا أكبر، سماه شركا، حلف بغير الله شرك، كذلك حينئذ يقول هذا شرك أطلق الشارع عليه بأنه شرك، هل هو أكبر؟ لا. إذا لم يكن أكبر تعين، ماذا تعين؟ الأصغر، لأن متقابلان، قلنا بالاستقراء ليس عندنا الأكبر وأصغر، إذا انتفى الأكبر تعين الأصغر، إذا ثم ضابطان، وهذا من أحسن ما يمكن الجمع بين كلام أهل العلم الكثير في حد الشرك الأصغر. حينئذ نقول هو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وفيه مطلق التنديد، يعني شيء من التنديد، ليس التنديد المطلق من كل وجه إن هذا الشرك الأكبر، أو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر نحكم عليه بأنه أصغر، فيحد بأنه كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر بالقيد السابق أو جاء في النصوص تسميته شركا، هذا هو ضابط الشرك الأصغر والعلم عند الله، كالحلف بغير الله هذا يسمى شركا أصغر. ثم القاعدة هنا: كل ما كان شركا أصغر فالأصل فيه أنه شرك أصغر، هل معنى ذلك أنه لا يصل إلى الأكبر؟ جواب لا، قد يصل، لكن الأصل فيه نقول حلف بغير الله الأصل فيه ماذا؟ أنه أصغر. لكن لو اعتقد مثلا أنه يحلف بالله 100 مرة، بعض عباد القبور هكذا يحلف 100 مرة يعطيك جاهزة، لا، وهو كاذب ولا يحلف مرة واحدا بالولي، قل هذا ليس شركا أصغر، هذا شرك أكبر، لأنه جعل ما سوى الله أعظم عنده من الله تعالى، هذا أكبر وليس بأصغر. لكن نقول القاعدة هنا في مقام الشرك الأصغر أن ما حكم عليه بأنه أصغر الأصل فيه أنه أصغر، فإذا دلت قرينة أخرى بأنه ارتفع إلى الأكبر فلا إشكال فيه، فكل شرك أصغر يمكن أن ينتقل إلى الأكبر مطلقا بدون تفصيل. ولذلك لو اعتقد أنا متوكل على الله وعليك، اللفظ شرك أصغر على الصحيح، لكن لو اعتقد شيئا آخر زيادة على اللفظ انتقل إلى الأكبر، وهكذا ما شاء الله وشئت الأصل فيه أنه أصغر لأنه يتعلق باللفظ، تسوية بين بين المخلوق والخالق، ما شاء الله وشئت بالواو تقتضي التسوية. لكن لو اعتقد أن ثم مساواة في المشيئة بالفعل هذا الشرك أكبر. إذن الشرك الأصغر قد يكون أكبر، لكن الأصل فيه أنه أصغر. وإذا سمعت حلفا بغير الله لا تقول نستفصل منه، لا، وإنما تحكم عليه الأصل أنه أصغر إذا دلت قرينة، حينئذ تحكم عليه بأنه أكبر. إذن كالحلف بغير الله ويسيل الرياء، يسيل الرياء ليس الرياء كامل، هذا لا يقع من مسلمين، لأن هذا جاء في النص. الرياء قيد ابن القيم به باليسير وهو وافق النصوص، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. مطلق الرياء ظهر الله أعلم أن الرياء الخالص الكامل صفات المنافقين الخلص، بدليل القرآن، يعني ما جاءت النصوص من القرآن دالة على أن المنافقين مراءون ورياءهم يختلف عن رياء المسلم. رياء المنافق ليس كرياء المسلم، ثم فوارق بينهما. حينئذ نقول هذا الحديث مخصص بمثل هذه الآيات، ولذلك جعله ابن القيم رياء قال يسيل الرياء، وهو كذلك. ويسيل الرياء لأن هذا جاء في النص، وبعض الألفاظ ما شاء الله وشئت في تسوية بين مشيئتين، إذ العطف يقتضي المتسوية، ولولا الله وفلان كذلك، وأنا متوكل على الله وعليك، هذا كله شرك أصغر. والثاني شرك أصغر بالتنوين، والأصل فيه أنه ممنوع من الصرف، وهو الرياء. وهو الرياء أي يسيل الرياء، أي ليسير في تحسين العمل، فسره به، فسره أي الأصغر به أي الرياء، أي فسر الشرك الأصغر بالرياء ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. ونقيده باليسير بالنصوص الواردة في الرياء في شأن المنافقين، فإنه الكامل الخالص. وبذلك فسر قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فسر بمعنى أنه داخل تحته كما مر معنا، يعني ولا يشرك بعبادة ربه أحد آية عامة، تخصيصه بالشرك الأصغر فقط يحتاج إلى دليل من وحي وليس عندنا دليل، لكن نقول هذه يدخل تحتها ماذا؟ يسير الرياء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال قلنا بلى، قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، رواه أحمد. وفي رواية يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، وتسميته هنا بأنه شرك خفي بمعنى أنه الأصل فيه ليس بظاهر، عمل قلبي. وزاد بعضهم الشرك الخفي على الشرك الأكبر والأصغر، فقال أنواع الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والصواب أن يقال الخفي وصف للنوعين، شرك أكبر خفي وشرك أكبر ظاهر متقابلان، شرك أكبر شرك أصغر، شرك أصغر خفي وشرك أصغر ظاهر. فالظهور والخفاء وصفان للشرك، لأن الشرك قد يكون في القلب، ولذلك قلنا ماذا؟ قلنا قد يجيز الشرك الأكبر ولا يعمل وهو مشرك، وقد يعيش بينك ولا تحكم عليه بالشرك، إذن هذا خفاء أو لا، اعتبره خفيا. وكذلك ولأحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ولأحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. رأى من الرؤية، والسماع تسميع من السماع، يعني يخبر قام الليل وقال البارحة وإلى آخره، أو بالرؤية يعني يرى يفعل أمامك يطيل الصلاة ونحو ذلك. إذا الرياء والتسميع بمعنى واحد.

ذكره هذا كقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، لم يقصد به حصر الآية في الكفر الأصغر، وإنما أراد أن هذا داخل تحت الكفر الأكبر، وهو مضطرد عند السلف هذا المعنى. لولا كلبة هذا والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبي ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. هكذا أدخلها ابن عباس في الآية، هذا من فقه رضي الله تعالى عنه. قال ابن سعد في القول السديد: إذن ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، والثاني شرك أصغر وهو الريع، يعني يسير الرياء. من الذي فسره بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل قصد الحصر؟ الجواب لا، لم يقصد به الحصر، وإنما أراد أنه في هذا الموضع فسره بالرياء، ولذلك في موضع آخر قال أجعلتني الله ندا، وفي موضع ثالث قال لا تقول ما شاء الله وفلان كذلك، وفي موضع ثالث حكم على الحال بغير الله بأنه شرك. إذن لم يقصد به الحصر، إنما أراد به المثال، فسره به ختام الأنبياء، ولذلك قال ومنه، أي من الشرك الأصغر، فليس محصورا في الرياء، إقسام بغير الباري جل وعلا كما أتى ذلك في محكم الأخبار، في الأخبار المحكمة يعني المتقنة. إذن بين المصنف هنا نوعي الشرك الأكبر والأصغر. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى كما في قول السديد: الشرك في التوحيد، توحيد الإلهية والعبادة، ينافي التوحيد كل المنافاة، وهو نوعان: شرك أكبر جلي، وشرك أصغر خفي. فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه، أو يرجوه، أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا، أن يجعل أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء البت نقيضان. وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذا من وقع في هذا الفعل مباشرة تحكم عليه بما ذكر، وهو أنه مشرك. أما في الآخرة هذا شأن آخر، الحكم عليه بالجنة أو النار هذه مسألة أخرى، المراد الحكم عليه في الدنيا. أولا الوصف أنه مشرك، ثانيا الأحكام الدنيوية تنزل عليه، يعني لابد من إن كان مسلما من بدل دينه فاقتلوه، لابد من قتله، لا يرث ولا لا يورث، حين زوجته تبين منه إلى آخره من الأحكام المتعلقة به بالدنيا. قال: ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة أو يسميها توسلا، عبرة بماذا؟ بالحقائق، بس العبرة بالأسماء، أو يسميها بغير ذلك من الأسماء، فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. والأصل أن يبقى مع الشرع، هذا الأصل، يعني أن يسمى الشرك شركا، لا تسميه بغير ما سماه الله تعالى، لكن لو سماه هو سماه توسلا قل سمي ما شئت، العبرة بالحقائق، أنت صرفت العبادة لغير الله فأنت مشرك، شرك أكبر، رضيت أم أبيت، فسمي ما شئت. وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، هذا فيه يعني تسمية الغلو هو بدعة لا يصل إلى الشرك الأصغر، هذا الذي احترزنا منه سابقا، أننا إذا قلنا بأن الشرك الأصغر ضابطه ما كان وسيلة إلى الأكبر، الغلو في المخلوق ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، قل هذا بدعة، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو صالحين وغير ذلك، حينئذ الغلو في الصالحين هذا يعتبر من البدع، هل نحكم عليه بكون شركا أصغر؟ إن جعلنا القيد أو الضابط في فهم الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الأكبر قلنا شركا أصغر، وإلا فلا، والظاهر أنه لا يسمى شركا أصغر وإنما يسمى بدعة، وكالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة، إذا كان أكبر